السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر، ولازلنا مع التوبة. على طول احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن سورة الأنفال، وقلنا ان سورة التوبة برضو نفس الموضوع بس ايه بشكل تفصيلي اكتر. احنا بنتكلم برضو لازلنا في الجهاد، وسورة التوبة زي ما انتم عارفين برضو مواكبة لغزوة مهمة جدا من اواخر الغزوات، واصلا سورة التوبة من اخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، من اخر السور اللي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي فيها فائدة جميلة برضو احنا بنتدبر هتفيدنا جدا. سورة التوبة ما اسمهاش بس سورة التوبة، هي لها أسماء تانية طبعا، والأسماء مهمة جدا، وإحنا بنفهم سورة التوبة. يعني لما تسمع سورة التوبة ده مش الاسم الوحيد، سورة التوبة اسمها الكاشفة والمقشقشة، القشقش الدواء الجرب يعني يعالجه، فسورة معالجة، سورة بتعالج مرض خطير جدا. طبعا أمراض كتير أكتر من مرض في سورة التوبة، بس أهمهم مرض عضال، مرض خطير لو مسك في جسم الأمة، مرض النفاق. أهم ما تناقشه سورة التوبة وما تحذر منه المنافقين وحالتهم وخصائصهم وأنواعهم، تفصيل لم يسبق له مثيل في القرآن لهذا النوع بالذات. طبعا المنافقين احنا من أول ما اتكلمنا في سورة البقرة احنا بنقول ان ربنا ذكر المنافقين كتير، لكن في سورة التوبة بقى يعني كما يقول بعض السلف كادت أن تفضح المنافقين بأسمائهم، ولذلك قيل عنها الفضح، يعني ما كانش فضل بس اللي يقول إيه وفلان وفلان وفلان دول منهم. ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة تكلم عن أنواع المنافقين المتعددة وأشكالهم وخصائصهم وكلماتهم، يعني تقدر تعرفهم من اللي بيقولوا ده بيقول ده منهم، ده اللي بيقولوا الكلمة دي ده ربنا قال عليهم منافق. كانت فاضحة، كانت يعني رعبة المنافقين، انك المنافق مشكلته ان هو ما يتكشفش، هو اصلا يعني كل جهده انه يستخبى، انه يظهر خلاف ما يبطن. فسورة التوبة بينت واظهرت. لكن من المفارقات المهمة اللي محتاجينها واحنا بنتدبر سورة التوبة، احنا زي ما قلنا احنا في البداية بس نحاول ايه ننظر عين الطائر كده، نبص من فوق كده ونشوف الاسم وموضوع السورة. فلما تلاقي ان سورة التوبة من اخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وانها فضحت المنافقين والمشركين وافعالهم وجرائمهم، وان الاسم الاصلي او الاسم الاشهر او الاسم الاهم التوبة، دي رسالة مهمة. كأن من آخر ما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وكأن الرسالة الكشف الجرائم بتاعت المنافقين والكافرين وكل هؤلاء، بس الباب ما تقفلش، لسه في باب توبة. ممكن ترجع، ممكن تبطل اللي بتعمله ده حضرتك وتبطل نفاق وترجع وتوب. الصورة دعت الجميع زي ما هنقول دلوقتي ونفصل، واحنا بنخبط ونطرق على باب التدبر في سورة التوبة هنلاقي ان الكل مخاطب بالتوبة في سورة التوبة، الجميع مخاطبين بالتوبة. وان السورة رغم ان هي من اخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هي حاسمة، في كان فيش تفاهم، الكلام واضح، افلا يتوبون الى الله استغفرونا ولو تابوا فان تابوا فان يتوبوا يكن خيرا لهم. التوبة يعني ما فيش هزار، الامر خلاص ما عادش في وقت. بس مع ذلك اللفتة الجميلة رغم قوة الصورة، ورغم انها زي ما سيدنا الامام سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال نزلت بالسيف خلاص، ومن اسمائها براءة، فيها براءة من البراء، واول كلمة فيها براءة، براءة من الله ورسوله، خلاص المسألة منتهية. لكن برضو الباب ما تقفلش، باب التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها او حتى يغرغر المرء. لكن طول ما فيك نفس، طول ما انت لسه ما غرغرتش، وطول ما الشمس ما خرجتش من المغرب، مهما عملت مهما كانت جريمتك تقدر تتوب. دي رسالة مهمة في سورة التوبة. من الحاجات المهمة قوي سورة التوبة مسألة ذكر صفات المنافقين، ودي حاجة مهمة في حياتنا، انك انت تفهم عدوك، تفهم الناس بتشتغل ازاي وبتقول ايه وكلماتها. وذلك من اكتر الحاجات اللي انت بتتدبر في سورة التوبة تلاحظها كلمة ومنهم تكررت كتير جدا، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير، ومنهم كل شويه ومنهم ومنهم ومنهم. انواع، والبشر انواع، لازم نفهم المعنى ده كويس. البشر مش نوع واحد، والمنافقين مش نوع واحد، والكلام مش واحد، لا، منهم ومنهم ومنهم، انماط البشر المختلفه محتاج برضو انك تفهمها، عشان كل نمط وكل طبيعة لها طريقة مختلفة في علاجها، ولها طريقة مختلفة في التعامل معها. فربنا سبحانه وتعالى ذكر كل ده ومفيش ولا اسم، ودي فايدة مهمة تانية. في ناس بتنفق أعمارها على الكلام، أنا آسف في اللفظ، في اللك والعجل، كلام فلان وفلانة وسوت ويضيع عمره كله في الأشخاص المحدودين. لكن القرآن هنا بيعلمنا معنى مهم جدا، بيعلمنا إزاي نبص لطبائع الأشياء بعمومياتها. احنا اتكشف لنا كل انواع المنافقين، لكن تخيل لو كنا كل نوع من دول اتقال وفلان الفلاني اللي عمل كذا، وفلان الفلاني هو اللي قال باسمه فلان ابن فلان اللي قال اذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا. تخيل لو كان ده سوره التوبه كانت كده، وده مش صعب على ربنا وما ذلك الله بعزيز، كان ايه اللي هيحصل؟ كنا هنستفيد النهارده واحنا بعد 1000 واكثر من 1400 سنه واحنا بندرس انواع المنافقين، كنا هنقدر نقول والنوع ده موجود النهارده والنوع ده موجود النهارده، ولا كنا هنقول خلاص لا الايه دي نزلت في فلان وما لناش دعوه بيها؟ كان ممكن بعض الناس يقول لك لا انتوا كده بتلبسوا. لكن الله عز وجل يعلمنا المعنى ده. لما تيجي تتكلم في حاجه زي دي عالج المشكله نفسها، راعي الخلل نفسه. الخلل اهم من الشخص، الشخص زائل، لكن الخلل لما بيترسخ في الامه ما بيزولش. انا عارف ان الكلام في سوره التوبه ممكن يكون اعلى من قبل كده، لكن مهم ان احنا نفهم ايه الصوره دي. يعني من خواتيم ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومحتاجين ان احنا نفهم قوي معانيها، وخصوصا زي ما قلت لكم ان المرض اللي بتعالجه سوره التوبه وبتطرحه مرض عضال وبيؤذي الامه اذى شديد جدا. من الحاجات المهمه قوي على برضه في سوره التوبه المقابلة من حالة المنافقين واللي عنده إيمان حقيقي. فاكرين المرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم في سورة الأنفال وبنقول المؤمنون حقا، ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل عملي ومقابلة عملية يوم غزوة تبوك، الغزوة الصعبة، الغزوة اللي مسيرة شهر في الحر، حاجة في غاية الشدة. الغزوة دي ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل عملي باللي عنده إيمان جوه قلبه بجد وبين المنافق، مثل يظهر في الضحكات والعبرات، اللي بيضحك واللي بيبكي. تلاقي ناس جمل النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له وانت بتتدبر الايه دي من اهم واجمل ايات سوره التوبه، وانت بتتدبرها لازم تاخد بالك منها. لما تلاقي كلام ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم، هتحملهم عشان تطلع معاك، يطلع معاك في غزوه العسره، قلت لا اجد ما احملكم عليه، كان رد فعلهم ايه؟ خلي بالك من اللي جاي كويس. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. بعثوا لي ده انتوا قاعدين في الراحة، ده انت مش هتعمل مجهود، مش هتمشي شهر. حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. شوف الصدق وصل لدرجة ان هو بيبكي عشان مش طالع مع النبي في غزوة العسرة اسمها العسرة. وشوف صدقهم وصل بيهم ان هو بيبكوا، ده انت مفروض تفرح بمعايير اهل الدنيا ومعايير اهل الماده، قاعد مستريح وهاخد كمان ثواب، ده انا نيتي كويسه. لكن هو صادق، هو عايز يبذل، عايز يضحي لله سبحانه وتعالى. فقال ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. في المقابل اللي انتكست فطرتهم بقى، ويعني عارفين مرض اعزكم الله الجرب، مريض الجرب ما يرتاحش الا لما يحك جلده لغايه ما يدميه. في امراض ما يرتاحش الا لما يجيب دم. اسال الله لنا ولكم العفو والعافيه. هو لو جلده سليم مفروض ان الحركه الجامده دي لما يحك جلده قوي توجعه، بس هو بيستمتع بيها بيتلذذ. ليه؟ لانه جلده مش سليم. هناك قلوب قد اجربت وحصل انها وصلت لمرحله من التأخر لدرجة أنها أصبحت بتفرح بما ينبغي أن تحزن له. فشوف ربنا بيقول عنهم إيه، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. شوف المقابلة، التانيين راجعين يبكوا ودول فرحانين مع أنهم كذابين، هم ما عندهمش عذر على فكرة، بس هم اللي تخلفوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، احنا حر وتعبان، قل نار جهنم أشد حرها. كلمة واحدة، الكذب والفرحة بالباطل ده مقابلها النار، قل نار جهنم أشد. فالميزان شوف بيتفاوت ازاي بين الحزن والفرح. ده بيبكي عشان ايه؟ عشان قاعد، وده فرحان، ورغم ان الاثنين سبحان الله العظيم نفس الفعل، الاثنين قعدوا، بس فارق ما بين القعودين. الصالحين بيبكوا على فوات الطاعات والقربات، الصادق نفسه يصيع، نفسه يصلي، نفسه يصلي قيام ليل، نفسه يصلي. واعرف ناس والله لو فاتهم صلاه قيام ليل بيبكوا، ياه لو فاتوا الفجر راحت عليه نومه، يا كأن مصيبة حصلت ليه. طب انت يعني ليس في النوم تفريط، ما اخد بالاسباب وما صحيش. هو عايز يطيع ربنا، هو بيحب طاعة ربنا سبحانه وتعالى، هو خلاص جسمه وحياته وجوارحه اترسخت فيها فكرة الطاعة. في حين التانيين زي ما بقول لحضراتكم معذير، وكل واحد فيهم جاي بعذر، كل واحد فيهم كذابين، النفاق والكذب يعني شبه متلازمان، فكل واحد فيهم جاي بعذر كاذب للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقول له يعني ائذن لي ولا تفتني، اصلا انا لو رحت وشفت نساء الروم ونساء بني الاصفر مش هستحمل. قال له كده، تخيل يتحجج ان هو ايه مش هينفع الاجنبيات دول، ما ائذن لي ولا تفتني. قال لا احتمل النساء بني الاصفر. الا في الفتنه دي سقطوا. ده انت معلش في الكلمه بتستهبل، هي مشكلتك انت رحت جاد ولا رحت تبصبص؟ ها هو بيقول كده بالظبط، لا ائذن لي ولا تفتني. شوف وشوف التدليس، جاي يقول حجه شرعيه، انا اصلا انا راجل تقي مش عايز ابص، مش عايز يعني هافتن يا رسول الله. شوف التدليس وصل لدرجه انه يحتج بالدين على ترك الدين، فيقول له ايه ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقط. واحد تاني يتحجج بالحر، لا تنفروا بالحر، قل نار جهنم اشد حر. واحد تاني يحلف باغلظ الايمان، يحلفون لك، ويبدا يحلف ويحلف انه مش قادر ومتعلل وما عنديش. كل المعذرون هؤلاء هم اللي فرحوا، هم اللي كذابين دول. فشوف ربنا بقى يعلمنا الميزان ده، الميزان الحقيقي. وانت بتتدبر كده تقف بقى مع الآية دي، تقف معاها كده وتفكر يا ترى ايه اللي بيضحكك وايه اللي بيبكيك، يا ترى ايه اللي بيفرحك وايه اللي بيحزنك. بتحزن على فوات الطاعة ولا بتحزن على فوات المعصية؟ في ناس بتحزن لما المعصية ما تتيسرش. شوف ربنا بقى بيقول ايه، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. مفروض يبكوا اصلا، مفروض يبكوا على خيبتهم، على كذبهم، على معاذرهم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ولذلك الصادق الحقيقي حتى لما بيغلط ما بيفرحش بغلطه. وشوف بقى نفس الصورة، الصادقين اللي ربنا قال عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. إيه الحالة اللي وصلوها دي؟ 50 يوم محدش بيكلمهم في أهل المدينة، حتى زوجاتهم سابوهم، الموضع صعب جدا. ليه؟ دول صادقين، دول ما قدروش يكذبوا، ما قدروش يطولوا في المعصية. فاكرين لما قلنا في سورة آل عمران لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، بيغلط، ممكن يغلط بشر، بشر ما هوش معصوم بيغلط، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهم دول برضو ما قدروش. اللي بيعرف ربنا ما يقدرش يفضل قاعد في المعصية، هم رجعوا يتوبوا وبدأوا يصدقوا صدق. كان منهم سيدنا كعب بن مالك، كان ممكن يعني أوتي حجة وجدلا وكان شاعر، كان ممكن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لسن وكان، لكن هو اختار الصدق. فربنا سبحانه وتعالى ذكرهم وقال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع دول، حتى لو غلطوا، حتى لو غلطوا بس هم صادقين. ولذلك ربنا تقبل توبتهم ويعني أخذ بأيديهم إليه، لأن ده للصدق. من الآيات المهمة جدا برضو قول الله عز وجل ولا أوضعوا خلالكم عن المنافقين برضو يبغونكم الفتنة. الآية دي رغم أنها أو الجملة دي رغم قصرها بس خطيرة مهمة. لازم تعرف خطورة المنافق، ممكن يوصلك لدرجة إيه، إنه يكسر الأمة من الداخل، أوضعه يضعف الأمة ويخليها في الآخر تبقى هشة، رغم إنها تبان من يعني شوف غساء كغساء السيل كثير أمن قلة النحل، لا ده كتير، بس إيه، بس النفاق بيستشري فيها. لأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. من الحاجات العجيبة برضو في سورة التوبة، إحنا قلنا إنها مواكبة لغزوة تبوك، غزوة تبوك في الشام، وهم كانوا يعني مسافة بعيدة جدا، مسيرة شهر وحر، والثمار المدينة سايبينها، أحوال قاسية جدا، وهيواجهوا قوة عظمى، هيواجهوا الروم. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، الذين اتبعوه أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة. وإحنا بنخبط على الآية دي كده وبنشوف التدبر بتاعها، ما لفتش نظرك حاجة كلمة ساعة؟ وهي العسرة ساعة؟ هي الغزوة دي ساعة؟ الغزوة دي شهر رايح وشهر جاي، الغزوة دي في حر، الغزوة دي صعبة مسيرا. شوف النبي بيقول ايه، ما سرتم مسيرا في الحديث ده، في الغزوة دي، إن في المدينة يا رجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. يعني شوف الكلمة ده، في أودية بتقطع ومسير ومسافات، ومع ذلك ربنا يقول ساعة. ليه ساعة؟ ليه الكلمة دي هنا؟ الذين اتبعوه في غزوة العسرة، في يوم العسرة، ليه ساعة؟ هي الحقيقة إن الطاعة أولها هي الساعة، الساعه دي لو قدرت تاخد فيها قرار، هو ده اللي صعب. اصعب حاجه هو القرار في البدايه، لو خدته ما بعده اسهل. الله عز وجل بيسهل، يسهل على الانسان العسره الحقيقيه في الخيار، العسره الحقيقيه في الاختيار في لحظه اتخاذ القرار. فاذا اخذته قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا، في نفس الصوره برضه بتعلمنا المعنى ده. من المعاني المهمه جدا في سوره التوبه بقى، وهنختم بيها لان رغم ان في معاني اخرى كثيره لكن هنختم بده عشان الوقت برضه كالعاده خلص مننا. سوره التوبه زي ما قلنا بتخاطب الجميع، الكل مخاطب بالتوبه. يعني ايه الجميع؟ يعني الجميع كل الاصناف. فاكرين لما قلنا اصناف الناس اللي ربنا ذكرهم في سوره البقره لما اتكلمنا في الحلقه الثانيه على ما اتذكر، وقلنا الناس في المدينه بقى مختلفين، في بقى اليهود وفي الكفار وفي المؤمنين وفي المنافقين. سوره التوبه بتخاطب الجميع بالتوبه، الكل مكلف، حتى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. لقد تاب الله على النبي والذين امنوا. قال دول كمان، دول كمان مخاطبين. كل ما احنا قلنا انها بالبيانات الختاميه اللي نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام، فلما تيجي تتدبر تاخد بالك ان كل الناس خطبوا. شوف، واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله. الكلام للمشركين اهو، شوف ربنا بيقول لهم ايه، فان تبتم فهو خير لكم، توبوا لسه في فرصه. قال ده كفار بس يتوبوا، ايه المشكله؟ وربنا يقول عليهم برضو فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. ده مش هيتوبوا بس، ده هيبقوا إخوانكم وهيبقوا منكم لو تابوا. فتح لهم باب التوبة. دول مين؟ دول الكفار. طب المنافقين خطبوا بالتوبة في السورة؟ نعم، ربنا بيقول يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فإن يتوبوا، المنافقين اللي بيحلفوا دول المنافقين، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. بعد كل الجرائم اللي اتقالت في الصورة دي ربنا بيقول فإن يتوبوا، التوبة مفتوحة، الكل ممكن يتوب، الكل مخاطب بالتوبة بعد لمز المؤمنين بعد كل الحاجات دي. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. المترددين بقى اللي بين البنين ربنا يقول لهم برضو وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. دول كمان مخاطبين في التوبة، الكل مخاطب. واللي هنختم به اللي قلناه إن ربنا سبحانه وتعالى في السورة دي في الآخر بيفتح لنا باب أمل مع كل ما فيها من الفاضحة والكاشفة والمخزية والمقشقشة. كل دي أسماء للسورة، لها تقريبا 17 اسم، بس تيجي آية جميلة قوي أختم بيها. ربنا بيقول للمؤمنين، بيقول للمسلمين، بيقول للكافرين، بيقول للكل، ألم يعلموا أن الله هو كلمة هو كمان ما ممكن أن الله يقبل التوبة، أن الله هو يقبل، ربنا هو اللي